الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقف بنا الحديث عند باب التخفيف في الوضوء، كذا نقرأ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وتم التسليم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التخفيف في الوضوء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال أخبرني كريب عن ابن عباس. نعم، علي بن عبد الله من؟ ها؟ ابن المديني. نعم، وسفيان إذا قلنا ابن المديني من يكون سفيان؟ ابن عيينة، لأن يعني ابن المديني يعتبر طبقة أحمد بحلمعينكم. طيب، عن عمرو، إذا وجدتم سفيان بن عيينة عن عمرو مباشرة، هو عمرو بن دينار المكي وهو من أئمة التابعين. قال أخبرني كريب. من كريب؟ هو مولى بن عباس، يقال له كريب بن أبي مسلم، مولى بن عباس مشهور، كريب بن أبي مسلم اسمه كريب. نعم، ابن عباس حبر الأمة. الباب طبعا باب التخفيف في الوضوء، يعني هل التخفيف في الوضوء جائز؟ نعم. ما المراد بالتخفيف في الوضوء؟ نقول حده مرة مرة كما سوف يأتينا إن شاء الله، يعني حده أن تغسل وجهك مرة، فهذا التخفيف، لكن مع إسباق. ليس التخفيف أنها ينقص شيئا من أركان الوضوء، لا، التخفيف في الوضوء أنك تأتي به تاما في أقل درجات الغسل، أقل درجات الغسل. وش أقل درجات الغسل؟ مرة مرة، يعني لما يتبرض الواحد مرة مرة نقول هذا خفف، لكن لما يبالغ ويتوضأ ثلاثا ثلاثا نقول هذا إيش؟ بالغ وأسبغ. أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى، وربما قال اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى. نعم، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس، أنه نام ثم حتى نفخ. نفخ يعني سمع له غطيط، غطيط النائم هو النفخ، هذا معنى نفخ. ثم صلى، والنبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. نعم، ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة عن عمرو عن كريب عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة ليلة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله، وقام يصلي، فتوضأت نحو مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره، وربما قال سفيان عن شماله، فحولني فجعلني عن يمينه، ثم صلى ما شاء الله، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمرو: إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمرو: سمعت عبيد بن عمير يقول: رؤيا الأنبياء وحي. ثم قرأ: إني أرى في المنام أني أذبحك. نعم، علي بن المديني رحمه الله يقصد، يقول: ثم حدثنا به سفيان، يعني ابن عيينة، مرة بعد مرة، يعني سمعته هذا الحديث منه مرات عدة، ويقصد أن أحيانا سفيان يختصر يحدثنا بطرف من الحديث، وأحيانا يطيل، وخاصة إذا كان الإمام مثل سفيان بن عيينة المحدث مل من كثرة التكرار، ولذلك في آخر عمره بدأ يتغير بعض الألفاظ الأحاديث التي يحدث فيها، حتى قال له أحد طلابه القدامى، قال: إني أرى بعض يعني التغيير في لفظه، قال: إني قد مللت، يعني أن يعيد الحديث بلفظه تماما، إني قد مللت عليك بالسماع الأول. سمعت أول خلاص احفظه انتهينا. وأنا مللت. فتجد الإنسان إذا مل من تكرار شيء بلفظ معين يحاول يجدد يجيب لفظة بمعناها مثلا. فسفيان بن عيينة من الذين حدث كثيرا، ربما اختصر أحيانا الحديث، أحيانا يأتي به بتمامه يطول حتى يأتي بآخره كما ذكره. قال هو حدثنا في مرة معنا عن عمرو عن كريب عن ابن عباس ثم جاء بتمامه المديني فيقول بت عند خالتي ميمونة، ميمونة بنت الحارث اللي هي أم المؤمنين الهلالية زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي خالته لأن أختها من أم الفضل اللي هي أم الفضل اللي هي زوجة من زوجة العباس بن عبد المطلب، هي أخت ميمونة، أخت ميمونة شقيقتها أم الفضل بنت الحارث، وابنها من أبنائها عبد الله بن عباس. فهو يقول أحيانا أذهب أبات عند خالتي ميمونة، وكان صغير في سنه، حتى أنه يقول آتي في عرض الوسادة، مثلا هذه الوسادة طويلة ينام النبي صلى الله عليه وسلم وبجانبه زوجته، فهو ينام في عرضها، عرضها وليس في طولها، رأسه هنا وأقدامه جنبها، واضح للصورة، فينام في عرض الوسادة. وابن عباس من صغره كان يعني ذكيا ونبيها جدا، في درجة أن في هذا السن اللي سنوات معدودة 7 سنوات 8 سنوات لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الكنيف ووجد إناء فيه ماء فسأل، وهذا في بيت ميمونة لا شك يعني، قال من وضعه؟ قالت عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس. فقال اللهم فقهه في الدين. فهذا يدل على فقه ابن عباس، أنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يبادر مباشرة إذا أحدث يعني قضى حاجته أو شيء، يبادر مباشرة إلى الوضوء، كما هي كما قد بين النبي صلى الله عليه وسلم علة هذا في حديث آخر، قال إني إيش أكره أن أذكر الله أنا على غير طهارة، كما في حديث البخاري أمام حديث الجهيمي. فهو يكره أن يذكر الله بغير طهارة، وهذا من ذكاء ابن عباس وانتباهه لحالة النبي صلى الله عليه وسلم وضعه. يقول وهو ذات ليلة نائم عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيت خالته، يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلقة. الشن هي القربة، قربة الصغيرة، قربة الصغيرة تعلق، وعادة ماءها يكون إيش للشرب، نادر أن يتوضأ منها، فالماء يكون فيها ليس كثيرا. يقول فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه ابن عباس، لأن الماء الذي فيها أيضا قليل، فلا يعني يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الوضوء الكبير لأن الماء قليل. طيب وضوءا خفيفا يعني تاما ولا ناقص؟ ماذا قلنا؟ تام، يعني لنقل أنه مرة مرة، هذا الوضوء الخفيف إذا وصف. يخففه عمرو ويقلله، وقام يصلي فتوضأت نحو مما توضأ صلى الله عليه وسلم، يعني وضوءا أيضا خفيفا، وهذا ترى بيفيدنا هذا الوصف ننتبه له، مما توضأ. ثم جئت فقمت عن يساره. المأموم أين يقوم عن الإمام إذا كانوا اثنين؟ عن يمينه. فهو جاء لا يدري عن هذه السنة وصغير، فجاء عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وأداره من خلفه وجاء به عن يمينه. أيضا في هذه كان فيها يعني أيضا وصف أطول من هذا الوصف، أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على رأس ابن عباس في الصلاة ويصلي عليه وسلم، وضع يده على رأس ابن عباس يفتل أذنه وهو يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يريد إيش أن يعني ينبه ابن عباس حتى ينتبه للصلاة وينتبه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ويعرف أنه يعني غلام معلم، أنه يضبط ويفهم. ولذلك تجد وصف ابن عباس وصف دقيق يعني أيضا في حال النبي صلى الله عليه وسلم. لما وضعه أيضا عن يمينه أتم، يقول ربما قال سفيان عن شمالي فحولني فجعلني عن يمينه، يعني كلمة شمال أو يسار هي واحدة، المعنى واحد يعني. وأنا قلت لكم أن سفيان مل من كذا، أحيانا يقول يسار وأحيانا يقول شماله، يأتي به وهو اللفظ والمعنى واحد، من كثرة يعني ما كان يحدث بهذه الأحاديث. ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع فنام. جاء في وصف أيضا هذه الصلاة أن تقدم معنا إشارة إليه، تذكرونه ولا ما تذكرونه؟ تذكرون لما قام قال وصلى 5 ركعات، وقلنا لكم أن في رواية ثانية أن 15 ركعة غير يعني مع ركعتي الفجر، إذن كم بدونها؟ 13. وهذه هي السنة التي يذكرونها السلف إذا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على 11 ولا على 13. 11 من الذي رواها؟ عائشة أم المؤمنين، تقول لم يزد النبي صلى الله عليه وسلم لا في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، هذا في بيته وما شاهد. لكن ابن عباس وصف ما شاهد في بيت خالة ميمونة أنه صلى كم؟ 13 ركعة، ولذلك وصفها قال قام فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم صلى ركعتين والوتر، فوصف 13 ركعة. أيضا قال هذا ما شاء الله التي رآها ابن عباس في إحدى الليالي، يقول ثم اضطجع فنام. اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وصف لنا في حديث أخرى، كيف كان كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن الفجر يقوم يصلي ركعتين ثم يتكئ هنا. طيب هنا اضطجع فنام حتى نفخ، ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة. إذا بين ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حتى أذن المؤذن كما جاء في وصف آخر، وأكد ابن الإمام مالك على أن هذه الصلاة كانت ركعتين الفجر، ثم اتكأ واضطجع هكذا على ناصبا يده على جنبه واضطجع، فقام بعدما ناداه بلال للصلاة قام وصلى ولم يتوضأ. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه كما صح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا قال يعني سفيان في آخر الحديث أنهم قالوا لعمر إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه، هذا روي مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت في صحيح مسلم. عمرو بن دينار ليس عنده الحديث مرفوعا، لكن عنده شيء يؤكد هذا الجانب، ويقول سمعت عبيد بن عمير، عبيد بن عمير بن قتادة الليثي، هذا التابعي المكي تابعي كبير مخضرم، وهو كان يقص زمن الصحابة، يعني يقص على الناس يحدثهم يعظهم، القاص يسمى الواعظ، كان يذكر قصصا يعني في وعظه رحمه الله، وهو يعني من العلماء والمخضرمين من التابعين. فكان من الأشياء التي سمعوها من عبيد بن عمير يعني موقوف عليه، يقول رؤيا الأنبياء وحي، ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك، استشهد الآية. وهذا قد ورد مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إيش رؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق، فهي وحي وهي حق. ولذلك يعني كأنه يقول أنه ما يكون الوحي يأتي الأنبياء إلا وهم على طهارة، يعني ليسوا يعني قد انتقضت طهارتهم، كأنه يشير إلى أن المعنى حق هذا الكلام، لأن هؤلاء الأنبياء يرون الوحي في المنام، والنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء أيضا لا يسمعون الوحي أو يقابلونه وهم على غير طهارة، فيعلمون إذا انتقضوا حتى في منامهم، يعلمون إذا انتقضت الطهارة حتى في المنام عليهم السلام. والشاهد من هذا الحديث في الباب قوله إيش توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا خفيفا، وتوضأ هو أيضا وضوءا نحوه، ومع ذلك صلى بهذا الوضوء، يعني هذا وضوء شرعي، وقلنا يكون شرعيا إذا كان مرة مرة. نعم. طيب فيه أيضا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا خفيفا، يمكن يأتي في موطن غير هذا، في لما مشى النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى من عرفة إلى مزدلفة، في الطريق نزل فبال النبي صلى الله عليه وسلم ثم توضأ وضوءا خفيفا، فقيل له الصلاة فقال الصلاة أمامه، ثم انتهى إلى مزدلفة وهو على بعيره صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه قريب منها. لأن يعني كان الناس قليل والنبي صلى الله عليه وسلم على البعير ومشى لم يقف فيه زحام ولا شيء من هذا حتى نزل في مزدلفة. فمنذ أن نزل صلى توضأ هناك وضوءا أبلغ من الوضوء الأول ثم صلى المغرب والعشاء. هذا الحديث يعطينا فائدة مهمة وهي أن الإنسان يجوز له أنه إذا توضأ وطالت المدة أو شيء يسير بين الوضوء والوضوء حتى لو لم يصلي يجوز له أن يعيد الوضوء، خلافا لمن قال أن هذا بدعة، يعني لأن شيخ الإسلام ذكر أن هذا يعني بدعة ذكر غيره، لكن الصحيح أنه جائز. لماذا؟ لأن الوضوء نفسه عبادة، وتعلمون أن الإنسان إذا توضأ الآن خرج من الحدث وتوضأ قد يكون في أول الوقت بعد انقضاء صلاة دخل دورة المياه أو الكنيف ثم قضى حاجة ثم خرج وتوضأ، وهذه هي السنة أن تتوضأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يذكر الله لغيره. طيب توضأت هذا الوضوء وجلست أو خرجت إلى السوق وذهبت ثم جاءت الصلاة، هل الإنسان يعتريه في نظره؟ ما يعتريه، ويعتريه في سمعه ما يعتريه من اللمم. ونعلم أن من المكفرات ما هي؟ الوضوء، فإذا خرجت منه خطايا ووقف بين يدي الله عز وجل يكون واقف إيش؟ قد كفرت خطايا. فعلم أن الوضوء كما يقول الجماهير أنه عبادة لا كما يقول غيرهم، وهذا هو الذي عليه النصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تخرج إذا غسل وجهه خرجت منه خطايا مع الماء أو مع آخر قطر الماء، قال وكل خطيئة النظر إليها، وفي مسح الرأس قال خرجت من إيش؟ من أذنيه، كل خطيئة ما سمعها. حتى قال أهل العلم لماذا قال في مسح الرأس الأذنين؟ قال هذا دليل على أن الأذنين من إيش؟ من الرأس، وإن كان حديث الأذنين من الرأس تكلم فيه، لكن هذا دليل وهو في الصحيح على أن الأذنين من الرأس، ولعله يأتينا إن شاء الله. طيب هذا بس لتنبيه لهذه القضية حتى يعني تعلم. نعم الله أعلم. نعم أقرأ. باب إسباغ الوضوء. وقال ابن عمر إسباغ الوضوء الإنقاء. نعم، يعني ابن عمر يقول أن إنقاء مواطن وأعضاء الوضوء بحيث أن يذهب كل ما فيها حتى من خشونة وأنه يرطب الجسد، لأن الإنقاء يتم بعدما يرطب الجسد، قد تكون الرجل فيها خشونة أو اليد، فإذا غسلتها وذهبت الخشونات التي في يسمونها البراجم أيضا هذه التي على ظاهر اليد، فمع غسل الماء وفركها يلينها الماء، هذا يسمى إيش؟ إسباغ الوضوء، يسمونها إسباغ الوضوء، ولذلك قالوا أنه غسل البراجم حتى تلين، فهو يقول الإنقاء، والإنقاء يكون بهذه الصفة، يكون أن تغسل القدم حتى يرطب ما كان خشنا فيها. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد. نعم، عبد الله بن مسلمة من هو؟ القعنب. نعم، ابن قعنب، هو قلنا فيه أنه من إيش؟ من أثبت الناس هو في مالك، وهو إمام أيضا ومجاب الدعوة، يعني يذكرون عنه أنه من مجابي الدعوة، حتى أن بعض الناس حاول يلبس عليه في حديث فدعا عليه فأصابته دعوة عبد الله بن مسلمة، هذا الذي أراد أن يمتحنه أو يلبس عليه حديث رحمه الله. عن مالك من هو؟ ابن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة. عن موسى بن عقبة، موسى بن عقبة ابن أبي عياش المدني، صاحب أصح المغازي، وله يعني روايات في المغازي، ويقولون مغازي موسى بن عقبة أصح المغازي، وهو شيخ من شيوخ مالك، ومالك لا يروي إلا عن ثقة، فموسى بن عقبة إذا ثقة، ومغازيه من أصح المغازي رحمه الله. نعم، يقول عن كريب هو مولى بن عباس تقدم معنا، ابن أبي مسلم، عن أسامة بن زيد بن حارثة، حب الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أباه زيد بن حارثة، وكان يسمى قبل أن تنزل الآية في أن ينسب المولى إلى أبيه، كان يسمى زيد بن محمد لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبناه. فلما نزلت الآيات في تحريم التبني يدعوهم لآبائهم دعي بعد ذلك زيد بن حارثة وهو من اليمن، ولكن أخذ صغيرا يعني سرق من أبويه صغيرا ثم ذهب به إلى مكة وبيع وشراه النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، فكان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أبوه وعمه يطالبون به النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس خيروا، النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتراه قديم، فقال خيروا، وهو رجل الآن شاب فعرف أباه وعرف عمه، فقالوا هل تأتي معنا؟ هذا قبل أن قبل النبوة، عفوا هذا قبل النبوة، قبل النبوة جاءوا وهو لا زال يعني شابا أو في الشباب، فقال خيروا، فقال إني أختار محمد قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا زيد تختار الرق تبقى أنك مملوك على الحرية حين ترجع مع أبوك وعمك؟ قال إني رأيت من هذا الرجل شيئا فلن أفارقه، يعني رأى من النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه في سمته شيء عجيبا، فقال مثل هذا ما يفارق في كرمه حسن خلقه صلوات الله وسلامه عليه. فبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اختاره زيد ذهب به إلى الحجر ودعا قريش وقال إنه ابني زيد ابن محمد، خلاص هنا نسبه إلى نفسه صلى الله عليه وسلم، سمى زيد بن محمد وتبنى إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما جاء لمكة وجاءت يعني جاء نزلت الآيات بعد ذلك للمدينة في النهي عن التبني، فدعاه بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، وكان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم محبة عظيمة، وكذلك لما جاءه ابنه أسامة كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا محبة عظيمة. زيد بن حارثة تزوج من أم أيمن، أم أيمن من الجواري التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه إياها، وهي أيضا حبشية، فجاء ابنها أسامة أسود وزيد بن حارثة أبيض لونه ليس سواد، فكانوا بعضهم يطعنون في أسامة، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب أسامة محبة عظيمة وكان أسود كالليل. لما جاء وكان نائما أسامة بجانبه زيد، جاء مجزز واحد من الذين يتقفون الآثار وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى هذه الأقدام، قال أشهد بالله أن هذه الأقدام من هذه الأقدام، مع أن هذه سود وهذه بيض، يعني حلف من معرفته للقيافة يعني أن هذه الأقدام من هذه الأقدام. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح ونادى بعض الصحابة قال تعالوا اسمعوا ماذا يقول مجزز، أعد ما قلت فيه مجزز، فأعاد فقال سبحان الله يا رسول الله، قال لا قد كنتم تقولون وتقولون، يعني قد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الكلام والطعن، فأخذ يبين لهم قال انظروا الشهادة من هذا الأعرابي الذي يعرف في القدم، وكانت العرب يعرفون الشبه وشلون لما ينظر إليك ينظر إليك ما ينظرون إلى الوجه ينظرون إلى القدم، عكس الناس، الناس إذا جاءوا ينظرون ينظرون إلى الوجه أليس كذلك؟ عندهم أدق في ذلك النظر إلى الأقدام، فيقولون منكوسين ما ينظرون إلى الوجه، مع أن الشبه في الوجه يوجد لكن الشبه في الوجه يعرفه كل أحد، لكن أحيانا يكون هذا ابن هذا والوجه ما ترى فيه تشابه، طيب كيف يعرفون العرب؟ ينظرون إلى الأقدام، وإذا ما تبين قالوا إيتوا إلى رمل أو امشي أنت وامشي أنت، هذه بجانب ذي ينظرون إلى الآثار يقول نعم هذه الأقدام من هذه الأقدام، هذا علم عند العرب. وأسامة جاء له ولد اسمه محمد من التابعين طبعا لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ورآه عبد الله بن عمر كان يحبه عبد الله بن عمر، فقال يا محمد، كان رجلا عابدا تقيا، قال والله لو رآك النبي صلى الله عليه وسلم لأحبك كما أحب أباك وجدك، وكان بحبك النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما أحب أباك وجدك رضي الله عنهم أجمعين. نعم. أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت الصلاة يا رسول الله؟ فقال الصلاة أمامك، فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصل بينهما. هذا الحديث أيضا فيه إسباغ الوضوء اللي هو نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، يعني من هي النزلة الثانية، هذا يعني من السنن في إسباغ الوضوء. الله نعم. باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. في إشكال الحديث هذا عندكم؟ إيه هو الأعضاء إذا كان فيها خشونة ففركها يلينها، ينقي، ينقي ما فيها من أتربة، ينقي ما فيها من ما علق بها، فهو لا شك أن الفرق يعني يؤكد هذا. الدلك اليسير يعني الدلك المعتاد أو المعروف بين الناس. نعم. ها؟ من قال الوضوء ناقص؟ نقول الوضوء إذا جاء في لفظ الشارع فمعناه أن الوضوء التام، هذا الوضوء، وما فيه دليل على أنه استنجى، لأن لو قال استنجى فإن قال استنجى، وكان يستنجي النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لغة العرب، فهو توضأ الوضوء الخفيف زي ما تقدم معي، الوضوء الذي يكون خفيفا. نعم. قوله لم يسبغ الوضوء ما تقضى النزاع؟ نعم، وقال لم يسبغه يعني الإسباغ الذي هو المعتاد، لأنه وصف الوضوء هنا ثم وصف في الوضوء الآخر أسباغ الوضوء، فنقول إذن الوضوء الأول فيه خفلة لكن هذا فيه إسباغ، والإسباغ هو إتمام الغسلات أو إلى أكثر غسلة مثل ثلاث وغيره. والله نعم. أي هو لا شك، فقلت الصلاة يا رسول الله، يعني أنه ألا تصلي بعد وضوءك هذا؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة أمامه، هذه كلها أدلة تقطع أنه وضوء شرعي. العموم إذا أطلق الوضوء فهو الوضوء الشرعي، لا يدل على إلا على ذلك. نعم. باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال أخبرنا ابن بلال يعني سليمان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس. نعم، هنا حدثنا محمد بن عبد الرحيم عندك إيه؟ اللي هو يلقب بصاعقة بسرعة حفظه وشدة يعني ضبطه، يسمونه صاعقة رحمه الله، هو محمد بن عبد الرحيم بن أبي زهير البغدادي. قال أخبرنا أبو سلمة الخزاعي منصور ابن سلمة البغدادي، أبو سلمة هذا الخزاعي اسمه منصور ابن سلمة، نعم ثقة أيضا معروف. قال أخبرنا ابن بلال القرشي، وهو سليمان بن بلال يعني سليمان بن بلال القرشي تقدم معنا، عن زيد ابن أسلم رضي الله عنه رحمه الله، وهو أسلم مولى عمر، يعني قال العدوي مولاه أسلم مولى عمر بن الخطاب، يقولون يعني زيد بن أسلم العدوي مولاه، أن عمر بن الخطاب عدوي فهو يصير مولى لهم. نعم. عن عطاء بن يسار التابعي الثقة مشهور، إذا قيل عطاء بن يسار ليس إلا واحد. نعم. عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم يعني إلى المرافق، غسل اليدين هنا إلى المرافق. نعم. ثم مسح برأسه ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجليه اليمنى حتى غسلها ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. اللهم صل وسلم. نعم، مسح برأسه، يقول ثم مسح برأسه يعني لم يأخذ ماء جديدا لرأسه، يعني مسح بما تبقى من غسل اليدين، تبقى من غسل اليدين مسح به الرأس. وهذه هي يعني السنة، أن الرأس له مسحة واحدة، وصفته أن يقبل بهما ويدبر، يذهب بهما إلى مؤخر رأسه ويعود بها. نعم، في إشكال في الوضوء هنا؟ نعم، أي ماء فرش يعني على رجل اليمنى يعني لا يلزم منها أنه دلكها بيده، لكنه جائز الدلك إذا أراد أن يسبق، أن الغسل إذا قال رش هنا جاز أنه غسل من غير دلك حتى عمم، ولكن إذا قال غسل رجله يعني مسحها مع الرجل مع اليد، الغسل يكون فيه مع اليد أو يعممها بالماء تماما. نعم، الله أعلم هو في كيفية الغرف وكيفية يعني هل الغرفة النبي صلى الله عليه وسلم يده كانت رحبة فسهل يعني أن تكفي قدمه. نعم، إيش فيه؟ مسح إيش؟ اي بس حتى لو كان يعني قصدك الوضوء بعد الوضوء قصدك ولا ايش؟ ما ادري والله، ما ادري عندي تعليم اللي بدون تثيب اللي قدم فيه اشياء اللي ما ادري وش قوته، يعني اذكر في كلام لكن الترتيب هو الذي معهود من الحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في بعض ألفاظ حديث علي، حديث علي صح لا شك، لكن في بعض أحاديثه البعض فيها غرابة، يعني مثل أنه قال فغسل ذراعيه ما قال يديه، يعني فهذه تقدر تستطيع أيضا أن تأخذ منها ما يلزمون به الفقهاء أن من أضراب الأصابع، تقول غسل ذراعي من هنا لأن هذه مغسولة الكفين أصلا، فغسل الذراع يعني لا يلزم أنني أعيد الماء من أول اليد كما يشدد فيه بعض الفقهاء، والله أعلم الأمر أيسر من هذا، يعني أيسر من تشديده. نعم. باب التسمية على كل حال وعند الوقاع، يعني هنا أراد به البخاري التسمية على كل حال، أن التسمية على الوضوء مشروعة لا بأس بها، أن يقول الإنسان قبل أن يتوضأ بسم الله، لكنه لم يحفظ في هذا حديثا يلزم به أحد أو حديثا صحيحا يجعل أنه لا يجب أو لا بد من البسملة، مثل حديث لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا حديث منكر، وإن يعني كتب في بعضهم من كتاب يعني رسالة وحاولوا يقوونه، لكن الحديث هذا بيّن الإمام أحمد أنه باطل وأنه منكر. كذلك الإمام البخاري يعني حتى من عجيب ما رأيت في هذه الرسالة يقول في سند بعض أسانيده قال ربيح بن عبد الرحمن، قالوا هذا إسناد جيد أنه يروي عنه أظن أبي سعيد، قالوا ربيح بن عبد الرحمن لا بأس به وكذا، وقال فيه البخاري منكر الحديث، يقول فلعل البخاري سمع حديثا له وقال منكر الحديث. نعم، البخاري قال منكر عند هذا الحديث وفي إسناد ربيح في العلل للتلميذ، قال حديث ربيح هكذا هكذا البسملة على الوضوء منكر، فالعجيب أنه قال استشهد به أنه قال به عند حديث ثم لم يذكر الحديث، والبخاري نقد عند هذا الحديث، فالشاهد أن أحاديثه لا تصح على حديث الرسول. وبعضهم قال يعني والإمام أحمد لا يرى وجوب البسملة على الوضوء لأنه نعم لا يصحح حديث البسملة على الوضوء لأنه لا يرى وجوب البسملة، إيش رأيكم؟ لا يصحح حديث البسملة على الوضوء لأنه لا يرى وجوب البسملة، صارت الدعوة بالرأي ثم يضعف، لا، بل الإمام أحمد لا يرى وجوب البسملة على الوضوء لأن أحاديث لا تصح عنده، لأن الأحاديث لا تصح في ذلك، ثبت ضعفه، ثبت نكارته. ولذلك أهل الحديث على المشروعية، حتى النسائي بوض مشروعية البسملة من حديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وغرس سهمه وقال توضأوا بسم الله، وهذا الحديث بإسناد النسائي عنده في ذكر البسملة، لكن الذي فيه فار الماء قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا بسم الله، الذي في الصحيحين ليس فيه ذكر توضأوا بسم الله، ما في ذكر بسم الله، يقول فغرس سهمه فجاش الماء فتوضأوا جميعا يعني الصحابة من هذا الماء. فنقول هذه زيادة، لعلها زيادة ثقة لا بأس، فيكون مشروعا يعني لا يكون بدعة، لا يكون بدعة إذا بسمل. وهذا معنى قول البخاري هنا قال وعند الوقاع يعني عند الجماع، يقول فإذا كان نسمي عند الجماع فمن باب أولى إيش تسمية عند الطهارة، أن هذا الأمر يعني لا ينبغي أن يشك فيه. والله أعلم. نعم. لا مو صحيح ان الامام احمد رضي الله عنه، ليس صحيحا، مشهور عن اسحاق بن راهوية هذا الذي فيه انه قال ان حديث حسان او كان قوى شيء منها، لكن الامام احمد لا، هذا المعروف عنه كذا، لكن موجود روايات للحنابلة نعم موجود. ونقول لهم هذا الحديث لا يدل على الوجوب، الحديث هذا يدل على ابطال الوضوء اذا لم تسلم، انه قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يعني الوضوء باطل إذا لم تسميه سواء ناسيا أو متعمدا فوضوءك باطل، يقولون بهذا. لا بعضهم اعتمد، بعضهم التزم هذا، يوجد يعني من متفقين، لكن أهل الحديث يفقهون أن هذه الحديث ليست حسانا بل هي أحاديث منكرة. نعم. أين استحباب المشروعية؟ ممكن، لأن هذا أمر تعبدي يسمي الإنسان في أوله يعني لا بأس، والشاهد أنه من توضأ ولم يسمي لا شيء عليه، والذين ذكروا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة كلهم لا يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بسم الله، فلا يلزم يعني أن نقول مشروع، هذا أقرب شيء عندي، لا نقول أنه سنة ولا واجب ولا يعني لا نقول انه سنه فمن باب اولى نقول لا نقول، لكن نقول هو مشروع. هو لن يسمي الانسان عاده ياتون للوضوء ما يسمون اكثر الناس كلهم، فهذا من حالهم اتفاقا، واما التسميه فاشوف انها نادره انها تقع من الناس. والله اعلم. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس. نعم. الإسناد هنا علي بن عبد الله هو ابن المديني تعرفون، جرير ابن عبد الحميد عن منصور ابن المعتمر عن سالم بن أبي الجعد، هو سالم بن رافع الأشجعي، أبي الجعد اسمه رافع الأشجعي، عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس. نعم. عن ابن عباس يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره، يعني لم يضره الشيطان، لم يضره الشيطان، وإن آذاه وإن وقع من الشيطان أذية، لأن الشيطان يؤذي ابن آدم، وأول أذية إذا استهل صارخا من بطن أمه فإن الشيطان يطعن في خاصرته، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيح قال ما من مولود إلا ويطعن الشيطان في خاصرته، هذا من الأذية، إلا عيسى وأمه عليهما السلام لم أراد أن يطعن فطعن في إيش في الحجاب، يعني بينه وبينهم حجاب. ولذلك بعض الجهلة لما أراد أن يطعن في البخاري يقول أن هذه الأحاديث من الإسرائيليات التي يعني دخلها البخاري وهي في الصحيحين، هذا وش اسمه الذي رد عليه المعلم في كتاب الأنوار الكاشفة هو اسمه برية، هو برية عنده مثل هذه كثير يأتي إلى حديث في الصحاح. فيعني كنت أنا أكتب أشياء قلت ما بقي إلا يطعن في القرآن، لأن يعني الله عز وجل أخبر أن عيسى عليه السلام كلم في المهد أيضا في القرآن، وأخبر أنه ينزل أنه علم للساعة، وهذا ظهر بوصلها بطعن في كتاب الله يعني كما هي حال أهل البدع. ولذلك إذا جاءوا للأشياء التي يريدون أن يعني يؤولوها إلى عقلانيات عندهم، أخذوا يؤولونها إلى عقلانيات يعني موجودة، مثل يفسرون طيرا أبابيب بأنها جراثيم والأمراض كوليرا وغير ذلك. وإذا جاءوا عند الأعور الدجال قالوا هو هذا العالم الغربي الأعور الذي ينظر بعين واحدة، وخذ منها الكلام السفيه والساقط. الله المستعان. نعم، فالشيطان لا يضر هذا العبد الذي حرص عليه أبويه من أول وهلة، وهو قوله بسم الله عند الوقاع أو عندما يجامع زوجته يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ينبغي الإنسان على خاصة المتزوجين يحرصون أو المقبلين على زواج يحرص على حفظ هذا الدعاء. اللهم استعان. لا الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله، فجاء بذكر الأهل فهو الذي يقوله الرجل. كيف يقوله؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا إذا أتى أهله، فيبقى محتمل اللفظ هل هو قبل أو عند الإتيان أو بعده، فنقول يذكره لا يترك الذكر. ها؟ لا ما أعرف. لا لا يذكر هذا ذكر الله، هذا نص في المسألة، هذا ذكر لله عز وجل أنه بسمل، لكن نقول يأتي بهذا الذكر الذي ورد. نعم. باب ما يقول عند الخلاء. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنسا يقول. نعم، ما يقول عند الخلاء يعني عند الذهاب لقضاء الحاجة للاختلاء، سواء جلس لبول أو لغائب، فماذا يقول يعني بماذا يدعو، بماذا، هل هناك ذكر معين، هل هناك دعاء معين، هذا المقصود التبول. قل حدثنا آدم، هو آدم بن أبي إياس. نعم، حدثنا شعبة بن الحجاج عن عبد العزيز بن صهيب الذي هو البصري الأعمى، وقلنا عبد العزيز إذا جاء سمعته أنا سنفه بن صهيب. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. من الخبث أو يقول الخبث يعني بالسكون، كلها يعني يذكرونها، أعوذ بك من الخبث والخبائث أو يقول الخبث والخبائث. قالوا هي ذكور الشياطين وإناثهم، ذكور الشياطين وإناثهم. ولماذا يقول هذا العبد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث آخر إن هذه الحشوش، الحشوش هي أماكن قضاء الحاجة، تسمى الحش الذي يوضع لحفرة يوضع عليها غطاء ويجلس عليها الإنسان عند قضاء حاجته، وتسمى حفرة يعني أيضا ويسمى حشا. قال إن هذه الحشوش محتضرة. ما معنى محتضرة؟ يعني تحضرها الشياطين ذكورا أو إناثا، وهي أماكنهم، لأنهم يحبون أماكن القادورات، هذا شياطين الجن. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء يعني يكون ستر بينك وبينهم، يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، خلاص هذا ستر لا يرونك ولا تراهم، وأنت لا تراهم وهم أيضا كذلك لا يرونك ولا يستطيعونك، لا يستطيعون أن يتعرضوا لك. هذا في الدعاء في الدخول. نعم. تابعه ابن عرعرة عن شعبة، محمد بن عرعرة، ابن عرعرة هو اسمه محمد، عن شعبة بن الحجاج يعني تابع آدم بن إياس بن أبي إياس. نعم. وقال غندر عن شعبة إذا أتى الخلاء قال غندر اللي هو محمد بن جعفر اللي هو ربيب شعبة وتقدم معنا، يقول عن شعبة: إذا أتى الخلاء ليس فيه إيش؟ إذا دخل الخلاء فيه إيش؟ إذا أتى الخلاء. وقال موسى عن حماد: إذا دخل. نعم، موسى هذا بن إسماعيل التبوذكي، عن حماد من؟ سلمة، حماد بن سلمة. والبخاري يقولون لم يخرج لحماد إلا في متابعات، لكن هنا أيضا ما ذكر، ما قال حدثنا موسى عن حماد، قال وقال موسى عن حماد. نعم، موسى بن إسماعيل اللي هو أبو سلمة التبوذكي، وحماد بن سلمة بن دينار أبو سلمة أيضا. قال حدثنا أبو سلمة عن أبي سلمة، وهذا كلهم أبو سلمة. وقال سعيد: إذا دخل، طيب وش الفرق بين إذا أتى وإذا دخل؟ إذا دخل الخلاء وإذا أتى، ها؟ الإتيان نعم أوسع، يعني إذا ذهبت في برية، أنت في برية رحت فجئت لتجلس تقول هذا الدعاء، لكن هنا إذا قال إذا دخل الخلاء معناه إيش؟ الكنيف الذي يختلى فيه، فيه دخول وخروج، يعني في مكان يدخل إليه ويخرج منه، لكن الإتيان لا، أتى الشيء ورجع منه، ما فيه يعني دخول وخروج. نعم. وقال سعيد بن زيد: حدثنا عبد العزيز: إذا أراد أن يدخل. يعني سعيد بن زيد بن درهم البصري الجهضمي فيه كلام يعني في كل ما فيه، قال حدثنا عبد العزيز يعني اللي هو بن صهيب: إذا أراد أن يدخل، يعني فيه تأكيد أن في شيء يدخل إليه، وأنه قبل الدخول بعد. كيف؟ يقول في خلاف معروف أنه إذا أراد، هو كانوا يعني هل هو يقول حال الدخول ولا قبل أن يدخل؟ لا، هو قبل أن يدخل، لأن هذا فيه استعاذة بالله، يقول أعوذ بالله، ولا يصلح أن تذكر الله في مكان الخلاء، يقول إذا أراد أن يدخل. وهذا جابه البخاري لكي يزيد الفقه والفهم، يقول حتى مثل كلام بعض الحديث، يقول آخذ باللفظ الضعيف ولا آخذ بالرأي، يقول هذا اللفظ الضعيف يؤكد معنى، وهو إذا أراد، مثل إذا قمتم إلى الصلاة، إذا أردتم أن تقوموا إلى الصلاة فاغسلوا، يعني في ذكر الوضوء. نعم. باب وضع الماء عند الخلاء. طيب إذا إنسان يذهب إلى خلاء يعني أرض، هل نقول له اذكر هذا الدعاء ولا ما تذكره؟ نقول اذكره، أن جاء فيه لفظ إذا أتى الخلاء، وذكر الله لا يزيدك إلا خير، فأنت جئت إلى مكان تريد تقضي فيه الحاجة لا بأس يعني أن تذكره وأن تستعيذ بالله. نعم. والاستعاذة المندوحة بالمكان هذا الذي أتيته، أي مكان؟ أي استعاذة؟ إذا اللي هي استعاذة النزول، ماذا تقول؟ ها؟ أعوذ بكلمات التامات من شر ما خلق. فهذا لا شك إذا قلته هو كافي في نزولك يعني في هذا المنزل، لأن هذا المكان الذي أتيته ليس هو أصلا مكان اختلاء يعني مخصص للخلاء، لا، أرض فضاء، فلو قلت هذا الدعاء دعاء النزول يكفيك، يعني ليس هذا مكانا يدخل إليه ويخرج منه. نعم. باب وضع الماء عند الخلاء. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس. نعم، وضع الماء عند الخلاء يعني وضع الماء للوضوء، وضع ماء الوضوء. قال حدثنا عبد الله بن محمد، هو من؟ المسندي الجعفي. نعم. قال حدثنا هاشم ابن القاسم أبو النضر التيمي، له لقب هاشم لقبون بقيصر، ما أدري كان نشيط ولا شيء من هذا. في سبب لها ولا ما أدري والله، راجعوا ترجمته. قيصر، ها هو طبعا قيصر عند الروم يعني انه ذو قوه وذو يعني شجاعه وكذا، لكن ما ادري وش سبب اللقب. الله اعلم. نعم. حدثنا ورقاء هو بن عمر اليشكري من الثقات، يعني ورقاء بن عمر مشهور باسمه يعني ورقاء. عن عبيد الله بن ابي يزيد المكي عن ابن عباس، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا، قال: من وضع هذا؟ فأخبر، فقال: اللهم فقهه في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم له دعوات لابن عباس فيها هذه الدعوة: اللهم فقهه في الدين. ومرة دعا له دعوة أخرى قال: اللهم علمه الحكمة وعلمه الكتاب. ومرة أخرى قال إيش؟ اللهم أيضا شبيهة ليعلمه الحكمة وعلمه الكتاب، تأويل الكتاب أظنه، علمه وعلمه التأويل أو تأويل الكتاب. فكان فقيها في الدين، عالما في تفسير كتاب الله، وعالما بالسنة. كل الدعوات أجيبت فيه رضي الله عنه وأرضاه. نعم. باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه. نعم، هنا يقول لا تستقبل القبلة بغائط أو بول، يعني عند قضاء الحاجة، إلا عند البناء جدار أو نحوه فيجوز ذلك. يعني مو بلازم أنك تتعمده، لكن يجوز. لو وجدت أنت في بناء وجدت أن الكراسي التي يقضى عليها الحاجة مستقبلة القبلة، فنقول لا يلزمك الانحراف كما يعني هو الراجح. وإن كان بعضهم يعني يذكر الانحراف ويقول أنه يعني ورد عن الصحابة، نقول أيضا ورد عن بعض الصحابة آخرين، والمسألة فيها خلاف أن لا انحراف، لأن في البناء يختلف عن الذي في الخلاء. واضح؟ الذي في كنيف في حمام يسمونه اليوم يختلف عن الأرض الفضاء كما سوف يأتينا بيانا. نعم. قال: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال. آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب، اسمه محمد بن عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث القرشي. حدثنا الزهري محمد بن مسلم معروف، عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، اسمه خالد بن زيد بن كليب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. قال: أنتم الآن انظروا الباب ثم انظروا الحديث. يعني ماذا قال؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، شرقوا أو غربوا. طيب، وين إلا عند البناء؟ شلون هالتبويبة؟ وهذا أشكل حتى عند الحافظ بن حجر غيره، لكن أنا أشوف أن البخاري من فقهه رحمه الله حتى أن الأبواب التي تقدمت لها علاقة بذلك. هناك ينبه على إذا دخل، والباب والأبواب التي سوف تأتي بها إذا دخل الخلاء، هل هو أتى أو دخل؟ لكن هنا قال: لا تستقبل قبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه. يعني إذا كان خلاء لا يجوز أن تستقبل قبلة. فيجعل حديث أبي أيوب الأنصاري في الخلاء فقط، ليس في الكنف. طيب كيف نستنبط من هذا؟ يقول: هو قال إذا أتى أحدكم الغائط، ما قال إذا دخل الخلاء. كلمة إذا أتى أحدكم الغائط، والغائط إذا أتى أحدكم الغائط يعني ذهب إلى مكان نازل ليقضي حاجته في الصحاري. فيقول هنا هذا الحديث ليس فيه تعرض للبناء، ولم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء، لكنت في كنف. أما البناء سوف أحدثكم عنه، يعني كأن البخاري هو سوف يأتينا حديث عن البناء. لكن هنا في هذا الحديث قال: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، شرقوا أو غربوا. شرقوا أو غربوا، لأن المدينة القبلة عنهم جنوب، في سر التشريق والتغريب يتجنب عنها. الظاهرية هنا يارطون ولا لا؟ إذا كان طيب القبلة غرب عنه يروح يشرد أو يغرب ولا يسوي؟ ولذلك أهل السنة هم ظاهرية لكن له باطل، يأخذون بظواهر النصوص التي لها باطل، أما الظاهرية يأخذون بظاهر لا باطل. مثل قال العوراء لا تجزئ، قالوا العمياء تجزئ، لكن السنة يكون من باب أولى، العمياء لا تجزئ. إذا صار عندك عورة أخفس العين الثانية وضح على قولهم. الله المستعان. يعني ينكر على من يعني ينكر على الظاهرية، يعني بعض الاستدلالات اللي ذكرت قال هاي ظاهرية، ينكر عليه؟ يعني هذا جمود، يعني قال هذا ليس ظاهرية، هذا جمود على لفظ لا معنى له، أنت لم تأخذ بالمعنى. إذا رأى ظاهر حق، كيف؟ إذا أخذ أحدهم بظاهر الحديث حق، كان ظاهر الحديث كذا، قال لا الظاهرية ما يصلح. لا لا لا لا، إن أهل السنة ظاهرية، النصوص نأخذ بظواهر النصوص. ولذلك الإمام الشافعي قال فلنا ظاهر النص حتى تأتي أدلة تصرف هذا الشيء. نعم باب. نعم واضح المعنى. يعني يقول الحديث الأول ذاك إذا دخل الخلاء، هنا إذا أتى الغائط، يعني مكان الغائط اللي هو البعيد، هذا ما يطلق، ما يطلق في الكنيف. قال إذا دخل أحدكم الكنيف، طيب إذن الكنيف يختلف عن الغائط، فهنا البخاري يدقق هنا في اللفظ حتى يميز بين البناء وغيره، ويبين أن فقه ابن عمر الذي سوف يأتينا أنه هو الفقه الصحيح، ولذلك أهل الحديث كلهم عليه. يعني أحيانا يجي يقول يا أخي طيب إذا أتى الغائط حتى يعني الكنيف هذا أتيان للغائط، نقول لا، أن الآن مدققين في اللفظ. قال يعني أنتم جامدين على اللفظ، نقول لا مو بجمود، مدققين أن هنا قال إذا أتى الغائط، مع أن هناك كنف، فلماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الغائط أو دخل الكنيف؟ يعني يختلف أتيان الغائط، الغائط هذا ليس مكان لقضاء الحاجات، لكن مكان الآن احتجته. فهو كأنه البخاري يقول حتى الدعاء هذا، لأن الله من يعوذ بك من خبث وخبائث، ليس هذا محله أصلا، محله الدخول، ما يدخل إليه. واضح الفرق؟ نعم. إلا إذا صحت لفظة إذا أتى، صحت اللفظة لمعنى إذا أتى صحيحة يكون لها وجه. نعم. باب من تبرز على لبنتين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر. نعم. الباب من تبرز على لبنتين، يعني يجلس عليهما، يضع لبنتين ويفرق بينهما ويجلس على اللبنتين، مثل ما يسمونها الآن الكراسي هذه الفرنجية، هي تشبه حال اللبنتين التي توضع واحدة بجانب الأخرى ويجلس عليهما لقضاء الحاجة، يجلس عليهما جلوس، يعني يكون فرق بين اللبنتين. نعم. هذا يعني أريح لكبير السن، يعني لمن كبر سنه أريح له وأهدى له. حدثنا عبد الله بن يوسف، من عبد الله بن يوسف؟ التنيسي. نعم. يقول أخبرنا مالك اللي هو بن أنس عن يحيى بن سعيد الأنصاري التابعي عن محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري النجاري من بني النجار، محمد بن يحيى بن حبان يروي عن عمه واسع بن حبان النجاري أيضا الأنصاري. نعم. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. نعم. أنه كان يقول إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس، فقال عبد الله بن عمر لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته، وقال لعلك من الذين يصلون على أوراكهم، فقلت لا أدري والله. قال مالك يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض. هنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه حدث بهذا الحديث منكرا على قضية البناء، أنك وأنت في البناء لا يلتفت استقبلت القبلة أو لم تستقبلها. لماذا؟ قال لأني أنا بنفسي صعدت على، هنا قال على ظهر بيت لنا، من هو بيته؟ بيت حفصة، وجاء التنصيص عليها أيضا في الصحيح، قال ارتقيت على بيت حفصة أخته، ويصح أن يقول بيت لنا أنا بيت أخته. يقول فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين، بعضهم ظن أن المراد باللبنة بأنه هنا أنه على النبي صلى الله عليه وسلم يقضي على حادثه على السطح، على سطح البيت جالس على لبنتين، هذا ممكن ومحتمل. إيش رآه؟ من فتحة الكنيف، لأن الكنف يعني يحتجر من الجوانب لكن ما يحتجر من الأعلى، يحتجر من الجوانب لكن ما يحتجر، متروك مفتوح السقف قديما إن حتى الرائحة تذهب. وأما السطح فيكون للدار التي ينامون فيها يعني يجلسون فيها، فمحتمل هذا ومحتمل هذا، لكن الثاني هو أقرب عندي أنه رأى في الكنيف، رأى جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على اللبنتين. فبعضهم يعني حاول أن يرد على حديث ابن عمر، وإن كانوا علماء الذين قالوا، قالوا أن ابن عمر يعني رأى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الرؤية لا تكون عن تيقن، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في وضع يعني قضى حاجة فسوف يصرف نظره بسرعة، فقد لا يكون تحقق النظر هل النبي صلى الله عليه وسلم يستنزه ولا يقضي حاجته. ولنا حديث أبي أيوب أن لا سواء في البناء أو غيره، شرقوا أو غربوا، ايش رايكم في التوجيه؟ قوي؟ تعرفون من هو له انتم؟ تعرفون من وجه هذا التوجيه؟ اي شخص هذا؟ بس نقول اخطا، يعني ابن عمر يقول لنا شفته يقضي حاجته، نقول لا ما شفته، انت يمكنك واهم، يمكنك كذا. ابن عمر في هذه يشد بشده تكلم، ورحم الله شخص، نقول اخطا. وقول اهل الحديث احب الينا لانه موافق حتى ابن عمر في هذا، وهو الأرجح، وذهب إليه الشيخ عبد العزيز وغيره. طيب لماذا نقول أوجه؟ نقول لأن ابن عمر كان متحققا لذلك ولم يتردد فيه، ولما ذكروا له ذلك قال قد رأيته، فمعنى ذلك أن ابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصدق فيما قال رضي الله عنه عن أبيه. ونقول الفرق بين هذا أن هذا في كنيف وذاك في أرض فضاء، بل فقه البخاري هنا لما قال في الأولى إذا أتى أحدكم الغائط، هذا يدلل على أنه فقه أن البناء لا يلتفت فيه، وأن الناس أو العرب أو الصحابة يفقهون ذلك، أن إذا أتى الغائط يعني المكان الذي يقضى فيها. طيب قال هنا على اللبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته، إذا كان مستقبلا بيت المقدس أكيد يكون مستدبرا الكعبة معناها لحاجته، يعني يقضي حاجته، فهو متيقن من رؤيته. ثم التفت إلى واسع بن حبان، ابن عمر الظاهر أنه كان غضبان شوي، شايف له ناس في صلاتهم مو مضبوطين، يتورقون في صلاتهم، يعني إذا سجد يصير بطنه ملصق على قدميه، وأيضا فحج عن رجليه ووركيه على الأرض، ورأسه كأن بين ركبتيه. شفتوا شلون متجمع؟ شفتوا هذه الصورة؟ عاد يجيب لنا واحد محيفنا عشان يضبطها. وهو أن يكون إذا سجد يفرج بين قدمينه، ويكون إيش؟ وركيه على الأرض، وساجد كأنه قريب من ركبتين، وأيضا يديه مع ركبتيه. أيوه الصغار السن تجدهم يفعلون، يصير كأنه ما تحرك من جسده، ما امتد ولا شيء، لا يمتد ولا شيء. ما قد شفتوه في الصغيرين؟ هي حطرة على الله ساقها. يلا لا فرج بالرجلين، بالرجال اجلس خلنا جالس كلش. الصغيرين يقولون كذا بالرجلين يلصق مرة. فبعضهم يرى يظن أن هذا من الخشوع أو من زيادة الخشوع، فابن عمر ينكر هذه الصفة، كان يصف يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا، يقول ما يرتفع عن الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض. والله المستعان. ها هذا من الإقعاء أيضا في الجلسة بين السيدتين، أنه يفرج بينهم من وراء ويقعي يفضي بوركه إلى الأرض عندما يجلس بين السيدتين. أما إذا نصبهما بجانب بعض وجلس على عقبيه فهذا ثابت في السنة من حديث ابن الزبير في مسلم. ها لا ثابت هذا اللي على العقبين ثابت، لكن التفريج بينهم والجلوس هذه عقبة الشيطان التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. صورتين. نعم. حتى لو ما ذكر ابن عمر، لا ابن عمر يأتي الظاهر له فتوى أيضا أنه قال إذا لم يكن بينك وبينه شيء، أو أنه سئل عن هذا لأنه جاء وبرك بعيره ثم باب خروج النساء إلى البراز. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. نعم، هنا جاء بباب خروج النساء إلى البراز. البراز زي المكان الغائط أو المكان الذي كان يذهب إليه لقضاء الحاجات، خلاص البرية هذه التي في الجهة الشمالية مثلا من المدينة قبل أن يتخذوا الكنف، هذه يذهب إليها النساء في الليل يقضون حاجاتهم، حدثا يذهبون إليها والليل أستر لهن فيقضون حاجات فيها. وهذا يسمى البراز، كان متبرزنا، يذهبون إلى مكان وهو متبرز لهم، اسمه المناصع في أثينا. نعم. يحيى بن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليث، من الليث؟ بن سعد المصري. ذكرنا أن يحيى بن بكير روى عن الليث التاريخ يعني والمغازي. قال حدثني عقيل، من عقيل؟ ابن خالد، عقيل بن خالد، عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق. نعم. أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح، فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. الله أكبر. الله المستعان. هنا قالت رضي الله عنها كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجنا بالليل، وهذا من الستر لقضاء الحاجات، تصبر على قضاء حاجتها إلى الليل حتى تذهب للمناصع. المناصع قالت هو صعيد أفيح، يعني صعيد يعني مكان مستوي أفيح واسع كبير يعني. فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك، يعني كان عمر يريد من النساء صلى الله عليه وسلم أن يحتجبنا قبل أن تنزل آيات الحجاب. وفي هناك قصة اللي أعرفه أن قول عمر لسودة أنك لا تخفين علينا قالها بعد نزول الحجاب قبل اتخاذ الكنف في البيوت، لأن سبب ورود الحجاب أن عمر دخل عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان يأكل في إناء، فلما أكل إناء يأكل النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة وعمر قبل نزول الحجاب، يقول فعمر لما أكل ضربت إصبعه إصبع عائشة فكف يده وقال حس، وقال يا رسول الله احجب النساء فإنه يدخل عليكم البر والفاجر، يعني البر الذي تقي ويبعد عن النظر، يدخل أيضا من في قلبه مرض الشهوة، احجب النساء. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت آية الحجاب بعد ذلك فاحتجب النساء. تقول ولم يكن نتخذ الكنف هناك في البيوت، وكنا نخرج إلى المناصب فيخرجنا بتحجبات، أيضا يلبسن يخرج يقول وكانت سودة امرأة طويلة، فقال عمر إنك لا تخفين علينا، يعني حتى لو احتجبت لا تخفين علينا يا سودة. يقول فاتخذنا الكنف، لأن قالت في الحديث ذاك الأول كنا على طريقة العرب الأوائل يخرجون إلى المناصع أو إلى البرية. فبعد ذلك لما قال عمر إنك لا تخفين علينا، ما يبغاهم يخرجون البت، فاتخذت الكنف عند البت. واضح؟ هذا اللي أذكره يعني تمام القصة، أن هذا هو صلوه. وقد يأتي في الروايات ما يؤخر الحجاب إلى بعد ما رأى سودة، وأنا مر علي أنه قال هذا بعد حتى نزول الحجاب، فاتخذت الكنف بعد ذلك. أي يمكن، بس هنا نزل يقول فأنزل الله آية الحجاب، وإذا سألتموهن متى فسألوهن من وراء الحجاب، هذا نزلت يعني، لأن أنا مر علي هذا، فكان هذا اللي في ذهني، وراجعوها يعني تأكد. الله أعلم. الشاهد أن خروج النساء إلى البراز هذا ثابت يعني، وأنه لا بأس به إذا كان في ستر يعني وكانت برية وليس فيه عليهن خطر. نعم. حدثنا زكريا قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. نعم، زكريا هو بن يحيى بن صالح اللؤلؤي، زكريا بن يحيى بن صالح اللؤلؤي الحافظ. يقول حدثنا أبو أسامة اللي هو حماد بن أسامة عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أذن أن تخرجن في حاجتكن. قال هشام يعني البراز، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد أذن، يعني أذن الله عز وجل أن يخرجن إلى حاجتهن يعني البراز. هذا يؤكد إيش؟ أن هذا بعد نزول الحجاب ولا لا؟ هذا كأن هذا اللفظ يدلل على أن هذا بعد نزول الحجاب، أنه أذن أن يذهبوا إليها محتجبات يعني، أو في الليل يعني لا يعرفن أحد، محتجبات في الليل لا يعرفن أحد. والله أعلم. نعم. الشيخ اللفظ هذا يستدل فيه على عمومه، على الخروج الحاجة في البراز وغيره. هو لا شك الخروج الحاجة لا شك، يعني تقييد هشام لمناسبة الحديث ولا لا، يعني هو قصده الآية وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية، فقال أذن أن تخرجن في حاجتكن، في حاجتكن يعني الحاجة عموما كلها، لكن إذا عبر عنها أحيانا يراد بها هذا الأمر اللي هو قضاء الحاجة يسميه. لذلك حتى الفقهاء يجعلون باب قضاء الحاجة خاص في هذا الأمر، لا يعني يضيفون إليه شيء آخر. نعم. ولذلك البخاري جاء به هنا في هذا الباب. الله أعلم. باب التبرز في البيوت، يعني في البيوت اللي هي الكنف، لأن الكنيف يسمى بيت، وما جعل له جدرانا وبابا هذا يسمى بيت، فهو كنيف. نعم. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان. نعم. عن واسع. نعم. عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر. إبراهيم بن المنذر الحزامي مشهور، قال حدثنا أنس بن عياض قال له أبو ضمرة الليثي. نعم. عن عبيد الله، عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب، عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب، يعني هذا ايش يسمونه عبيد الله ايش؟ ها؟ المصغر اسما، المصغر في اسمه، وهو الثقة ثبت. طيب عن محمد بن يحيى بن حبان تقدم معنا، النجار الأنصاري، عن واسع بن حبان اللي هو عمه. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي. ها. هنا جاء التصريح أن البيت الذي لهم ما هو بيت حفصة. نعم. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبرا القبلة مستقبل الشام. مستقبل الشام، نعم، هذا أيضا لفظ آخر للحديث. باب. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه. طيب، هنا لما قال باب التبرج في البيوت، يعني كان يقول التبرج في البيوت هذه أو الأشياء الجدر اللي ينجدر لا يشترط فيه استقبال وعدم استقبال، واضح؟ هذا مقصود البخاري، فرق بينه وبين من أتى حاجته. نعم. أن عمه واسع بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره. نعم. قال باب، هنا لم يسمي لكن له علاقة بما تقدم، وكأنه يعني كأن هذه لفظة باب لعلها ليست موجودة في بعض النسخ، وهذا الأشبه يقول هنا ليست موجودة في بعض النسخ، سقط عند هاء وصاد وطاء وصح، فكأن هذا الأشبه، لأن الحديث الذي فيه هو نفسه، يعقوب بن إبراهيم هو بن يوسف الدورقي. قال حدثنا يزيد بن هارون الأعمى العبدي اللي هو شيخ الإمام أحمد وغيره، قال أخبرنا يحيى هو يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان أن عمه واسع بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر أخبرنا. قال قال لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس. نعم، يعني هذا نقول يعني هذا كله يؤكد أن لما رقع على الصف رأى النبي صلى الله عليه وسلم أسفل، ما هو كما قال بعض الشراح أنه في السطح يقضيها، يعني إذا قلنا في السطح هل في جدران؟ ما في جدران، يعني هل إلا إذا كان له حجة يعني جدار محيط بالسطح، الله أعلم. نعم. لا لا لا كلها واحد. مستقبل الشام نفس الشيء. لا لا ما يلزم من ذلك، يقول هي كلها واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنتين في البرية غير مطلوبة كلها، فعرف أنها كلها مكروهة يعني في البرية، لكن في البيوت لا يضر يعني. نعم. ها بعضهم قال انها ما ورد يعني اللفظ هذا، لكن اظن ورد في حديث لجابر يمكن لفظ قريب من هذا، والله اعلم. نعم. يحيى الانصاري، يحيى بن سعيد الانصاري. والله تاكدوا، شوفوا تاكد احد معها يزيد بن هارون هل أدرك يحيى بن سعيد الأنصاري؟ أدركه؟ ما يتأكد، لأن اللي يرويه عن محمد بن يحيى بن حبان هو يحيى بن سعيد الأنصاري كما رواه مالك عنه، يزيد بن هارون تراه كبير يعني ممكن أن أدرك يعني. نعم. اللي في بيته شلون حدثين؟ لا ولا تحتمل ولا أي أمر، لأن هذا في بيته واللبنتين واضح موضعهم، ما غيروا ولا وجهوا ولا شيء، الإنسان جالس على اللبنتين موجه، إن جيتها من الجهة ذي فأنت تستدبر وتستقبل، وإن جيتها من الجهة ذي تستقبل وتستدبر، ما تحتمل أمر آخر اللبنتين، ها؟ حتى لو خطاب، نقول بالعكس الخطاب ذاك لا، ما دام نستطيع أن نجمع أن هذا في جدر وهذا من غير جدر، الحمد لله هذا جمع واضح. أنا ها بعضهم قال حتى بعضهم قال أن الفعل محكم والقول يشتبه، إيش رأيك فيها؟ هي مقدم في أشياء لكن أحيانا يكون مشتبه، يقول لكن الفعل لا يشتبه البتة، الذي يشتبه في اشتباه يقع في القول لكن لا يشتبه فيه، ولذلك لما نأتي إلى التخريج نخرج في القول الآن، نقول إن هذا في الفلاء قال إذا أتى الغائب، ما قال إذا دخل كنيفا أو إذا دخل بيتا. هذا من الترجيح. مثل قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجل. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ما جلد مئة، رجل فقط مع عزوة الغامدية. وش تقول أيهما أرجح، قوله ولا فعله؟ ليش فعله؟ ما في دليل على النص. علي رضي الله عنه جاء بذيك اسمه شراحة في عهده فجلدها مئة ثم رجمها من اليوم الثاني، فقال جلدتها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ورجمتها بكتاب الله. والجمهور على خلاف قوله، قالوا ليش؟ قالوا لأن الفعل هنا محكم، هذا بالنسبة للحد الفعل محكم ما في شيء ثاني، لكن القول محتمل، محتمل أنه منسوخ زي ما قلت، دخل على القول أنه منسوخ، ومحتمل أنه في أول الأمر، أو أن هذه العقوبة دخلت في العقوبة الثانية الرجم يكفي، لأن يعني قال أو يجعل الله لهن سبيلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، قال والآن حدث بهذا الحديث بعد الآية بعد ما جاء السبيل يعني، وغيرها أيضا في أفعال حددوها، مثل لو يصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفا شيئا ثم يأتي فعلا له مثل الصلاة، قال الصلاة أبلغ الفعل أبلغ من القول، ولذلك الواصفون لفعله والواصفين لوضوءه وصفهم بليغ، يصير محكمات الوصف. لكن إذا سمع كلاما من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ قد يريد به كذا، يريد به، لكن الفعل وصف خلاص ما فيه، وهو أبلغ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، تابعوني انظروا إلى ماذا أفعل وخذوها عني، اللي هو حتى لو كان خفيا يعني رآه ابن عمر وانتهى. يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم يخالفنا لما ينهانا عنه؟ ها؟ لا، ما يجوز أنه يخالفنا لما ينهانا عنه. إذن هذا الفعل ثبت أن عمر رآه، ابن عمر رآه، نعم. إذن الكنف تختلف عن الصحابة، العلة أنه محجوب مستور، هذا العلة. أما هذاك فضع ليس مستورا، فقال إذا أتى الغائب، ما قال إذا دخل أحدكم الخلاء، هذا اللي يظهر. لا مستور، عنده جدار بين جدر يعني، خلاص ما دامك في جدر انتهى الأمر. مثل سترة الصلاة، مثل سترة الصلاة هي عصا يعني، قال لا يضره ما مر وراءه يعني. هو القول أحيانا يقدم وأحيانا يقدم الفعل بحسب وضعه، لكن الأشهر يعني يقولون أن بعض الأفعال تكون خاصة، مثلا تكون خاص، لكن هذا ما يقال فيه خاص، فيه يعني تحريم يعني واضح وبين، ما يقال خاص لأنه جاء ما يقيده وهو الستار الذي عليه يعني. قاعدة هذه مقيدة أيضا يعني يقدم الفعل إذا تعارض ممكن الجمع، نعم، تعارض بدون الجمع، نعم. خلف أحمد سيد وصامته، أنا هذا اللي أتصور لأنه تقدم معنا، نعم. باب الاستنجاء بالماء. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك يقول كان أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك هنا كما نذكر الطيالسي، كمان قال له أبو الوليد الطيالسي يبيعون إيش؟ كانوا يبيعون إيش؟ نسبة الطيالسي إيش معنى يبيعون إيش؟ الطيلسان. وش الطيلسان؟ الشمق. ها؟ ركب يسمونه شمق، يعني مثل هذه بس لها زخارف ما تكون. وهذا اللي جاء في النبي صلى الله عليه وسلم قال اليهود الذين يتبعون الدجال عليهم الطيالسة، فانتبهوا يعني يقول أنس دخلت مرة على مسجد من مساجد المسلمين فكانوا اتخذوا الطيالسة هذه كثرة، يقول كاني دخلت على اليهود من كثرة ما انتشرت الطيالسة عنده، لكن هي التي يكون فيها زخرفة كذا ويلبسونها ويضعونها هكذا. بعد ما يلبسوها زكرشا، هذه مشهورة وتجدونها في صورهم إلى الآن. وسمى عمامة أيضا أو طيلسان، سمى طيلسان سمى عمامة لتعم الرأس. هنا أيضا قال حدثنا شعبة هو بالحجاج عن أبي معاذ واسمه عطاء ابن ميمون ابن أبي ميمون اللي هو عطاء البصري قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه. أبو الوليد الطيالسي أوسع رواية في شعبة من أقوى جعفر. ها؟ أقول أوسع رواية من محمد بن جعفر، لا بس إنها من الأثبات يعني أبو الوليد، حتى أبو داود الطيالسي لكن أبو داود أصغر من أبو الوليد وليس أخ له. سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معي إداوة من ماء يعني يستنجي به. هذا دخلنا في باب أو باب الاستنجاء يعني بالماء، وهو أبلغ يعني الأشياء أن الإنسان يستجمر ثم يستنجي. يقولون لأن مباشرة أثر النجاسة وغسله بالماء أنقى وأطهر من أن تباشر النجاسة مباشرة، ولذلك استحب أهل العلم الاستجمار ثم الاستنجاء بعده، وإن كان الاستجمار بحجاب ثلاثة يكفي يجوز، وأيضا الاستنجاء بدون استجمار يجوز، لكن إذا جمعت بينهما هو الأفضل. الله أعلم. باب من حمل معه الماء لطهوره. وقال أبو الدرداء أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد؟ نعم، هذا أبو الدرداء رضي الله عنه هو عويمر الأنصاري، يعني اختلف في اسم أبيه كثير لكن اسمه عويمر الأنصاري رضي الله عنه، تولى قضاء دمشق في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان يقول هذا الكلام لما سأله علقمة بن قيس النخعي تلميذ ابن مسعود، وكان معه أيضا بعض العراقيين سألوه عن أشياء استفتون أبو الدرداء، فقال أنتم الآن تأتونني تسألونني وفيكم يعني في العراق هناك عندكم صاحب النعلين والطهور والوساد يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ هو عطاء بن أبي ميمونة اللي تقدم معنا قال سمعت أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا معنا إداوة من ماء. نعم، إداوة له الإناء، إناء من ماء يكفي للوضوء. وهناك أيضا في الإسناد هنا قال سليمان بن حرب، تعرفون تقدم معنا الواشحي يعني شعبة بن الحجاج ومعاد تقدم أيضا، فيقول أنا وغلام معنا إداوة من ماء نحملها معنا، والإداوة قلنا أنه إناء صغير ليس كبير. تذكرون الحبر والقلم، يقول معه قلم وإيش وإداوة، يعني هي صغيرة إناء صغير يوضع فيه شيء من الحبر فيغمس فيه القصب، عود القصب الذي يسنن يغمس ويكتب منه، فهي إذن إناء صغير، فإذا قال إداوة كأنه شيء فيه صغر وهي تكفي للوضوء يعني عادة. الله أعلم. كم الساعة؟ مانوس. ها؟ سلام. طيب طولنا عليكم. طيب نكتفي بهنا هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.